الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الإقرار. قال أبو داود رحمه الله: باب في الإقران. ثم ذكر أولى تلك الروايات، وهي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. فكما بيذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى بالميقات جمع بين الحج والعمرة، قال أنه جمع بين الحج والعمرة، فقال: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وهذا من أدلة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حج قران، يبقى هذا من أدلة صريحة المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الميقات بين الحج والعمرة، فكان بذلك قارنا. كذلك أيضا الرواية الثانية هي رواية أيضا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما. قال: ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما. فكما بيذكر هنا أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بذي الحليفة بات بها حتى إن كان الصباح ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحجة وعمرة، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. قال: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدلات بيده قياما. يبقى هذا الحديث وكذلك الحديث السابق أيضا هو من الأدلة المصرحة بأن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا، بأن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا. وكذلك أيضا كما بيذكر قال فيه رد على من زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية. يبقى قال: يا ترى إحنا ممكن يكتفى بالتسبيح ولا حيلبي ولا يلبي؟ قال: يعني لا يكتفى بالتسبيح أو بالتكبير أو بالتحميد عن الإهلال بهذا النسك. وأيضا معلوم أن النية محلها القلب، أن النية محلها القلب، ولكن مع ذلك هنا التلفظ بنوع النسك. يبقى من السنة أن يتلفظ بنوع النسك الذي دخل به. قلنا لو أضمر ذلك في قلبه يبقى نقول لا حرج، لأن أساسا النية محلها القلب، نية محلها القلب، ولكن لما يجهر نقول من السنة أن يجهر بنوع النسك الذي دخل فيه. فلبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بحجة وعمرة، قلنا بأي صورة من الصور يبقى على ذلك الإهلال والتلبية بهذا النسك، نقول هذا مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول على الرغم أن النية محلها القلب، يبقى لو انتوى بقلبي هذه عمرة، انتوى بقلبي هذه حجة، انتوى أنها عمرة وحجة، يبقى على ذلك نقول يعقد الأمر، لأن ده النية محلها القلب أساسا، ولكن في التلبية يلبي، وهذا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. قال وبالتالي قال في الرد على من زعم أنه اكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية، فأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالتسبيح والتكبير، ولكن أهل بعد ذلك بهذا النسك بالحج والعمرة جميعا، أهل بالحج والعمرة جميعا. قال وأهل الناس بهما، قال استحباب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم. يبقى قال يستحب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم. لا شك أن التلبية من النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أن الناس يتعلمون من خلال أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تقدم في التلبية ثم لبى الناس من بعده، ثم لبى الناس من بعده. لكن هذه نقول شعيرة لا ترتبط، إن كان هناك كبير القوم لا يكبرون إلا بعد تكبيره أو لا يلبون إلا بعد تلبيته، نقول يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم مغاير لحال غيره، حال النبي صلى الله عليه وسلم مغاير لحال غيره، قلنا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقتدى بأقواله وأفعاله، قلنا فلازم ذلك الأمر أن القوم لا يتقدمون إلا بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يهلون كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأنه بيقتدى به بيقتدى به، وبالتالي قال استحباب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم. نقول إن ده يبقى يعني هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقتدى به، أو نقول للمعلم إن كان بيقتدى به، يبقى نقول والله كبير القوم إن كان بيقتدى به. لكن يا ترى هذه نقول كبر كبر في الطاعات؟ نقول لا، لازم بالضبط كده كحال الإنسان لما يدخل إلى المسجد، يبقى على ذلك هذا أسبق إلى الصف الأول، هذا أسبق إلى الصف الأول، فإن أتى كبير القوم هل يا ترى يفسح له المكان ولا لا يفسح له المكان؟ نقول على ذلك لا زهد في الطاعات ولا إيثار في الطاعات، الإيثار دائما يكون في حظ من حظوظ الدنيا، أما الطاعة فلا إيثار فيها، قلنا لو تقدم الابن فاحتل الصف الأول فلا يتأخر من أجل أبيه، ولكن نقول احتل ذلك الصف ولابد أن يكون المسابقة والمبادرة في فعل الطاعات. فكذلك أيضا الإسراع بدخول الإنسان في النسك، الإسراع بدخول الإنسان في النسك، فإن كان قال استحباب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم، نقول هذا يتناسب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتناسب مع غيره إلا إن كان القوم يقتدون بهذا الإنسان. قال ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما، سبع بدنات بيده قياما، وكذلك أمر الناس أن يتحللوا من ذلك الحج بعمرة حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، يبقى إهلال الناس بالحج كان في يوم التروية لما فسخوا الحج إلى عمرة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال فأصبت معه أواقا، قال فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، قال فقالت ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا، قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإني قد سقت الهدي وقرنت، قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة، قال أمسك لي من كل بدنة منها بضعة. فبيذكر هنا علي بن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن. وقلنا أن علي رضي الله عنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في من المدينة، لم يخرج حجا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ولكنه وفد من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهل من ميقات، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن حاضرا ذلك الإهلال فأهل وقال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ما كانش مع القوم حين أهل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا وفد وأتى من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بذلك النسك وعلي لم يكن حاضرا، فعلى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أهل كده بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، قال يعني عطرت البيت كده بطيب بتفوح منه الرائحة، ومست من ذلك الطيب، وكذلك لبست هذه الثياب المسبوغة. ومعنى الكلام ومعنى مقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها يعني تحللت من نسكها، وبالتالي قال فقالت ما لك، لما اعترض علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن طبعا لأنه ممنوع مس الطيب، ممنوع مس الطيب، ولم يعترض على لبس فاطمة لهذه الثياب، وأن المرأة بتحرم في أي ثياب، المرأة أساسا بتحرم في أي ثياب، مفيش لون معين هتحرم فيه المرأة، ولكن المرأة بتحرم في ثيابها غير الرجل، يبقى نقول محظور على الرجل المخيط، أما المرأة فهو محظور على المرأة يعني النقاب وكذلك القفاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فده أساس المحظور على المرأة، لكن نجد أن المرأة بتحرم في أي ثياب، فليس الاعتراض على ثياب فاطمة رضي الله عنها، ولكنها مست من ذلك الطيب، قلنا ونضحت البيت بنضوح، وبالتالي بهذا الطيب فاح، كانت فائحة ريح هذا الطيب فائحة، وبالتالي أصابت من ذلك الطيب، وده محظور. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه لما وجد فاطمة وقد اكتحلت أنكر عليها ذلك الأمر، فقالت أمرني أبي بهذا، ثم قالت ما لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا، يبقى نقول إنه ما كانش حاضر لذلك الموقف. قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت، قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه أهل بإهلاله، قال فإني قد سقت الهدي وقرنت، يبقى فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، أي جمع بين الحج والعمرة في ذلك النسك، ولبى بالحج والعمرة من الميقات، فقال الانحر من البدن 67 أو 66، وأمسك لنفسك 33 أو 34، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة، يبقى قطعة من كل بدنة التي قام بنحرها، قلنا على أساس أنه يجمع ذلك هذه القطع، ثم جعلها في قدر، ثم أكل من لحمها وشرب من مرقها، أكل من لحمها وشرب من مرقها. وفي رواية عند مسلم قال فنحر 63 بيده النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي، يبقى نقول أن 100 بدنة قام النبي صلى الله عليه وسلم ونحر 63 بيده، ثم أوكل بعد ذلك الأمر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقوم بنحر باقي تلك البدن، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكل هو علي من لحمها وشرب من مرقها. يبقى نقول على ذلك قال استدل العلماء بهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأن كلام صريح، وذكر أنه قد ساق الهدي وحج قارنا، وكذلك أيضا أنه جاز للإنسان أن يطعم من لحم الهدي، جاز الإنسان أن يطعم من لحم الهدي، فجاز أن يأكل القارن والمتمتع من لحم هدي، يبقى جاز للمتمتع والقارن أن يأكل من لحم هدي، بل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من كل بدنة قام بنحرها أو نحرها علي بن أبي طالب، ثم جعلها في قدر وطبخت، ثم أكل من لحمها وشرب صلى الله عليه وسلم من رقها، قلنا حتى يبين جواز أن يطعم الإنسان من لحم ذلك اليد، سواء كان قارنا أو كان متمتعا، غير دم أساسا نقول ارتكب محظورا محظورات، فنقول عند ذلك وجب عليه الدم، هذا الدم قلنا حاله كحال النذر لا يطعم منه، يبقى نقول والله ده نتيجة ارتكابه لمحظور، مثلا كده لم يكن هناك مبيت بمنى أو لم يبت بالمزدلفة، يبقى نقول عليه دم، يبقى هذه الدماء لا يطعم منها، لكن دم القران، يبقى الهدي اللي هو كنتيجة القران أو الهدي نتيجة التمتع يطعم منه بدليل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدماء، أما دماء الجمر فلا يطعم منها، لكن يبقى هذه الدماء يبقى هذا الهدي يأكل منه إن كان قارنا أو متمتعا، يأكل من لحم بدنك هدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله يعلق ويقول: ومن تأمل الحديث الواردة في هذا الباب حق التأمل جزم جزما لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته قارنا. قال: ولا تحتمل الحديث غير ذلك وجب الوجوه أصلا. ابن القيم رحمه الله يبقى بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته قارنا، يبقى جمع بين الحج والعمرة من هذا الميقات، وحج قارنا، وقال على ذلك: من تأمل الحديث الواردة في هذا الباب حق التأمل جزم جزم لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته قارنا. قال: ولا تحتمل الحديث غير ذلك بوجه من الوجوه أصلا. وبدأ ابن القيم رحمه الله يسر علينا الأحاديث، يسر علينا الأحاديث. وقال أيضا في رواية ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، قال: الرابعة ما حجته. يبقى قال أيضا في رواية عند عائشة، عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، منها العمرة التي كانت ما حجته، منها العمرة التي كانت ما حجته. يبقى دي أساسا أدي عمر النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة التي كانت ما حجته، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، ولكن عمرته كانت مع حجه، فدل ذلك على أنه حج قارنا. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله بعدما أورد هذه الروايات قال: فهذه الأحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل مطعنا في سندها ولا تأويلا يخالف مدلولها، وكلها دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. والذين عليهم مدار الإفراد أربعة، اللي هم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج، الأربعة من الصحابة عن عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، وكلهم قد روى اقتران، كلهم قد روى اقتران. يبقى ورد كده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج، كما افتتحنا قبل ذلك الكلام تحت باب إفراد الحج، فكانت أولى الروايات رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض الحج. قال: كل من ورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا. قال: وذكر طبعا الروايات الدالة على كده عن الصحابة الذين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج، قال: كلهم قد روى القران. قال: فأما إخبار عن نفسي بالقران وإخبار أصحابي عنه بلفظي فصريح لا معارض له، والذين رووا الإفراد قد تبين أنهم رووا القران والتمتع. قال: هم لا يتناقضون في روايتهم، فرواياتهم يصدق بعضها بعضا، وإنما وقع الإشكال حيث لم تقع الإحاطة بمعرفة مراد الصحابة ولغتهم، فإنهم كانوا يسمون القران تمتعا. قال: كما ورد أيضا في حديث علي أن عثمان لما نهى عن المتعة قال علي: لبيك بهما، وقال: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. يبقى قال أن الصحابة رضي الله عنهم بيسموا القران تمتع، وبينا قبل ذلك ان هما بيتسمى تمتع على اساس ان هو تمتع بفعل نسكين في سفره واحده، يبقى ادي التمتع سواء فصل العمره او جمع العمره مع الحج، يبقى سواء ادى العمره اولا وبعد ذلك في يوم الترويه لبى بالحج، يبقى ده تمتع اللي احنا عارفينه. ايضا قران تمتع قلنا من باب ان هو ادى العمره والحج بهذه السفره، يبقى ده تمتع. يبقى لما نيجي نقوله كده الحج انواع: تمتع ونقول إفراد، والتمتع ده يبقى صورتين: صورة القران وصورة التمتع، أي أداء العمرة منفصلة عن الحج، والقران هو أداء العمرة مع الحج، وبالتالي يحرم من موطن واحد ولهما، وكذلك له عليه طواف واحد وسعي واحد. يبقى ده أدي نقول يبقى أدي نوع أنواع الحج. يبقى لما تقسم كده هي معروف أنها بتقسم أساس أنواع: أدي القران وأدي التمتع وأدي الإفراد. لكن لو احنا قلنا والله الحج انواعه نقول تمتع وافراد، في التمتع نقول ان هو ليه صورتين: صوره القران وصوره ايضا التمتع، وهو ايه؟ انه ادى العمره اولا ثم اهل بالحج في يوم الترويه. اما بالنسبه للقران فانه ادى الحج والعمره ولكن قال بفعله واحده، انه احرم بهما جميعا من الميقات. فلذلك قال ان الصحابه رضي الله عنهم أو منهم من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، مقصود أنه هو أدى الحج والعمرة في هذه الصفرة، يبقى ده معنى الكلام، وبالتالي قالوا كانوا يسمون القران تمتعا. ولذلك أورد هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه لما نهى عن المتعة قال علي لبيك بهما، لبيك بهما، جمع بين الحج والعمرة بالميقات. وقال لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. عثمان كان نهى عن ذلك الأمر، ولكن نجد أن علي رضي الله عنه وارضاه لبى بهما جميعا، لبى بهما جميعا، يبقى الميقات أو يبقى أداء القران لما نهى عن المتعة، يبقى المتعة نقول أنه هو أداء العمرة مع الحج سواء كانت منفصلة أو مع الحج. فعلى ذلك منفصلة نقول في ثم يهل بالحج بعد ذلك، أو أنه هو لبى بالحج والعمرة معا، فدي بتسمى عندهم متعة. وهذه يعني أدلة كثيرة منها ذلك الدليل. قال من أفرد الحج، قال لم يقل أفرد إهلال الحج، وإنما من مراده أنه اقتصر على أعمال الحج، ودخلت العمرة في الحج، فلم يفرد كل واحد من النسكين، قال بعمل. ولهذا أخبر أيضا أنه قارن فعلم أن مراده بالإفراد ما ذكرناه. يبقى معنى كده أنه أفرد الحج، يبقى كما بينا قبل ذلك، قلنا لأن القارن لما بيأدي النسك قلنا هو مماثل تماما مشابه للحج، حج الإفراد، قلنا مشابه تماما لحج الإفراد، قلنا ما بيحتاجش أنه هو يلبي مرة ثانية، هو لبى مرة واحدة، ونقول أنه طاف طواف واحد وساعة سعي واحدة، حاله حال المفرد، حاله حال المفرد. قلنا الفرق بين القران والإفراد، قلنا أنه هو أساسا في الإفراد بنقول أنه هو أفرد الحج، في القران جمع بين الحج والعمرة، يبقى هذه في النية هو نقول اختلفت. وكذلك نجد أن القارن عليه هدي، وجب عليه الهدي، أما المفرد فليس عليه هدي واجب، ولكن يستحب له، فيبقى ده الفرق ما بينهم. لكن نقول لا اختلاف أبدا في الأفعال، يطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد، حاله حال الإفراد. فاللي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، يبقى نقول بالنظر إلى الأعمال، نظر الأعمال، ما فيش عمل زائد أساسا في القرآن نقول على حج الإفراد، إلا أنه هو مسألة الهدي، أما نقول أنه هو سعى سعي واحد، طاف طواف واحد، حاله حال المفرد. لكن كل المسألة أنه هو من ميقات، يعني جمع بين الحج والعمرة، فاللي سماه إفراد يبقى نظر إليه بهذه الصورة على أساس أعمال الحج، واللي قال أنه هو تمتع نظر أنه هو أساسا أتم الحج والعمرة في صفرة واحدة، فاللي بيأدي النسكين في صفرة واحدة نقول عنه متمتع سواء جمعهم أو أنه هو أساسا فصل في هذه الأفعال. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي وائل أنه قال قال الصبي ابن معبد أهللت بهما معا، فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الصبي ابن معبد أهللت بهما جميعا، فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرواية عن أبي وائل قال الصبي ابن معبد كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت. قال فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذين أو هذين، قال فقلت له يا هناء، قلت له يا هناء إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. قال فأهللت بهما جماعا، فلما أتيت العذيب لقياني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، فقال أحدهما الآخر ما هذا بأفقه من بعيري؟ قال فكأنما ألقي علي جبل. قال حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، ثم اذبح ما استيسر من الهدي، وإني هللت بهما معا، فقال لي عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فكما قال أنه أهل بهما جميعا، قال فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة الأمر، قال كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت. قال فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذين أو هذين، فقلت له يا هناء، قال إني حريص على الجهاد، بيسأله يطرح عليه السؤال، قال إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي أن أجمعهما؟ قال لأنه يجمعهم مرة واحدة، فقال أجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. يبقى ده قارن قلنا عليه هدي كما بين ربنا سبحانه وتعالى، لأنه تمتع بفعل العمرة والحج في هذه الصفرة الواحدة. قال فأللت بهما جميعا، قال فلما أتيت العذيب لقياني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، فقال حدوما الآخر ما هذا بأفقه من بعير. هنا السبب أن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان قد نهى عن هذه الصورة. قال كان قد نهى عن التمتع، قلنا على أساس مخافة أن الناس يقومون بهجران البيت في باقي العام. يبقى لما الإنسان كده أدى العمرة مع الحج يبقى هيقتصر بعد كده أنه يؤدي الحج مع العمرة، يؤدي الحج مع العمرة، لأن الحج والعمرة ما كانش نقول كل المسألة أنه هيذهب للمكان فقط، ما كانش نقول والله فرق في المصروفات بين الحج والعمرة كهذا الحج والعمرة بقد كده والحج بقد كده وعجز الإنسان أنه يأتي الحج، نقول كل دي أمور مصطنعة، كل دي أمور مصطنعة، لكن نقول والله هي سفرة كان يركب على البعير ثم يسافر ذلك المكان، وبالتالي لا يتكلف في العمرة أو الحج، ما فيش تكلف غير أنه هو ملك الزاد والراحلة، لكان فيه نقول والله رسوم أو غير ذلك، لا كانش فيه. فالحج كالعمرة. فعمر الخطاب رضي الله عنه خشى أن الناس يعتمرون مع حجهم وبالتالي يقومون بأجران البيت في باقي العام، فكان بيمنع من المتعة من ذلك، وده كان اجتهاد من عمر رضي الله عنه. ولكن نجد أن علي رضي الله عنه أرضاه يعني جمع بين الحج والعمرة، وقال ما كنت الأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد، لكن ده كان صورة اجتهادية، وكان قلنا الدافع لكده هو مخافة أن الناس يقومون بأجران البيت في باقي العام يقتصرون على أداء العمرة مع الحج وبعد ذلك لا يأتون البيت، فكان المنع بهذا السبب، وكان نوع من أنواع الاجتهاد من عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه. فلكن نجد أن عمر الخطاب رضي الله عنه كما قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فأقول أنه هؤلاء القوم اجتمع أو قالوا له ما هذا بأفقه من بعيره، زي ما بعيره ما يفهمش وما يفهمش، نوع من أنواع السب طبعا أو نوع من أنواع التنقص من شأني. فقال فكأنما ألقى علي جبل حتى أتيت عمر الخطاب رضي الله عنه، فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا عربيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما ثم أذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما جميعا. يبقى كلام صريح كده أنه أهل بالحج والعمرة من ميقات، جمع قرن بينهم. قال فقال لي عمر وديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان نعلم، يبقى لو الإنسان اعترض كده وقال أن عمر رضي الله عنه كان بيمنع من ذلك الأمر، قلنا كان بيمنع نقول من أجل ذلك الاجتهاد كما بينا، لكن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يقم بمحو تلك السنة وبالتالي قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه السنة لما جمع بين الأمرين، فعلى ذلك قال كان عمر يمنع عن الجمع. قال فكيف قرر ذلك بأحسن تقرير؟ قال كأنه كان يرى جواز ذلك لبعض المصالح، ورى أنه جوز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كأنه كان يرى أن من عرض له مصلحة اقتضى الجمع في حق، فالجمع في حق سنة. يعني ما كانش بيمنع من الصورة دي أن دي صورة ممنوعة أو ليست من السنة، كانش ده مقصد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بدليل أنه قال لذلك الرجل لما ذكر أنه قد جمع بين الحج والعمر أنه حج في قرانا، فعند ذلك قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي، قال أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال هو بالعقير، فقال صل في هذا الوادي المبارك، وقال عمرة في وقال عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة في رواية أخرى، قال وقال عمرة في حجة، وقال في رواية وقل عمرة في حجة. يبقى على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال وهو بالعقيق، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيق، قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يبقى جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول عمرة في حجة، أن يدخل بذلك النصر. قل يبقى هذا أمر من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في قران، أن يحج قرانا وأن يدخل العمرة في الحج في نسك في توقيت واحد ويحرم بهما جميعا. ثم أيضا ذكر رواية عن الربيع بن صبرة عن أبي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن طوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. يقول في ذلك الربيع بن صبرة عن أبي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك رضي الله عنه يا رسول اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم, يعني يشرح لهم الموقف يكلمهم كلام كأن ناس لسه مش عارفين حاجة في الدين, فنكلمهم ازاي يبقى بصورة بينة واضحة, بصورة بينة واضحة ده مقصده. فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة, فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. قلنا لساق الهدي ودخل في النسك يبقى لا يجوز أن يخرج منه إلا بنحر ذلك الهدي, أي بأعمال يوم النحر, بأعمال يوم النحر حتى يتحلل. أما من لم يكن قد ساق الهدي يبقى جاز أن يتحلل عن طريق أداء العمرة ثم يتحلل بعد ذلك حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج, فعند ذلك يبقى حج واعتمر نقول في صفرة واحدة سواء فصل ما بينهم أو أنه جمع ما بينهم, جمع ما بينهم نتيجة أنه ساق الهدي أو فصل ما بينهم لأنه لم يسق الهدي, فتحلل بعمرة أدى ما يسق العمرة ثم أحرم من ذلك العام بالحج, ثم أحرم من ذلك العام بالحج. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان أخبره أنه قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة, قال أرأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. فعلى ذلك معاوية رضي الله عنه يقول أنه قام بتقصير شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة, يبقى نقول ده بعد ما سعى بين الصفا والمروة يبقى نقول أنه جعل ذلك التحلل. نقول أن العلماء بيوجهوا الرواية دي هذا لم يكن في حج النبي صلى الله عليه وسلم, ده الكلام ده ما كانش في الحج, يبقى لا نقول أنه ده ترى ده كان في الحج لا, وإلا لو كان التقصير ده على المروة يبقى كأنه تحلل من العمرة, قلنا لأن أساسا العمرة يبقى أهل من الميقات وطاب بالصفا وطاب بالبيت وبعدين سعى بالصفا والمروة, نقول آخر آخر السعي بينتهي عند المروة وبالتالي يقوم بتقصير الشعر وده التحلل, التحلل من العمرة يكون بتقصير أو حلق الشعر كما هو معلوم. فمعاوية رضي الله عنه وارضاه يقول قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة, قال أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. أن الكلام ده يبقى لما يكون على المروة يبقى بعد سعيه, ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قلنا لم يكن حلق الشعر إلا بعد أعمال إلا في يوم النحر, إلا في يوم النحر. وأيضا من أعمال النبي أو حج النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال يوم النحر قلنا ابتداء رمى الجمرة وبعدين الذبح وبعدين الحلق وبعد ذلك طواف الإفاضة, وأن السعي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم السعي بعد طواف القدوم, قدم السعي بعد طواف القدوم, يبقى نقول أنه هو لما سعى بعد طواف القدوم, قلنا لو قصر بعد السعي يبقى ده حج تمتع فصل الحج عن العمرة ويوم التروية حيهل, لكن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من إهلال بعد إهلاله إلا في يوم النحر, لم يتحلل يعني من إهلاله إلا بعد يوم النحر, وذكر ذلك صراحة أنه لا يتحلل بعمرة قلنا كنتيجة أنه ساق الهدي, فلا يكون منه التحلل إلا بعد نحر الهدي, فلا يكون منه التحلل إلا بعد النحر الهدي. وبالتالي قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا, وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى, وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس, فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع, ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7 من الهجرة, لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما إنما أسلم يوم الفتح سنة 8, هذا هو الصحيح المشهور, ولا يصح قول من حمل على حجة الوداع وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا لأن هذا غلط فاحش, فقد تظهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما شاء الناس حل ولم تحل أنت, قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي, فلا أحل حتى أنحر هدي. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام صريح أهو إن الناس تحللوا كما أمرهم أن يتحللوا بعمرة فسقوا الحج لعمرة وتحللوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من اللحظة التي أهل فيها, وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما ستأتي الرواية. فقيل له: ما شاء الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال: إني لبدت رأسه وقلدت هدي فلا حل حتى أنحر الهدي. فلا حل حتى أنحر الهدي، يبقى ده طبعا ما يتمش إلا في يوم النحر. بالتالي حلق رأسه بمنى، وأمر أبو طلحة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة رضي الله عنه أن يقوم بتفريق شعر الرأس على الناس، على الناس. يبقى ده كان بمنى. وبالتالي يبقى كلام معاوية هيحمل على عمرة الجعرانة، وأن طبعا لم يكن حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أو عمرة القضية. قلنا لأن دي تمت في سنة 7، ومعاوية رضي الله عنه لم يسلم إلا في السنة الثامنة في فتح مكة. فعلى ذلك نقول أنه يبقى هذا الكلام يحمل على عمرة الجعرانة. قلنا لأن مناسك العمرة معلومة، اللي هي آدي الإحرام، آدي الإهلال، وبعد ذلك الطواف بالبيت، السعي بالصفا والمروة. قلنا بينتهي السعي بالمروة كما هو معلوم، يبقى الأشواط السبعة تكتمل بالمروة، وعند ذلك قام بالتقصير. يبقى تقصيره ده ناسب أنه كانت دي عمرة، وفي حجة الوداع لم يعتمر منفصلا عن الحج، ولكن العمرة كانت مع الحج، ولم يتحلل بعد إهلاله إلا في يوم النحر، إلا في يوم النحر بمنى. قال أيضا في رواية عن معاوية: قال: ما علم أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشخص عربي على المروة. فقال في رواية بحجته، قال زاد الحسن في حديثه بحجته، قالوا دي لفظة شاذة، هذه لفظة شاذة، ولكن معاوية رضي الله عنه حمل كلامه على عمرة الجعرانة لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وده كان بعد فتح مكة، ومعاوية كان قد دخل الإسلام. لكن في حجته قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل العمر عن الحج، ولم يتحلل إلا بمنى، وقلنا أنه أمر أبو طلحة رضي الله عنه أن يقوم بتوزيع ذلك الشعر بعد حلقه، بعد حلقه ولم يقصر. قلنا حلق الشعر، قلنا بمنى، ثم أمر أبو طلحة رضي الله عنه أن يقوم بتوزيعه على الناس. قال أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. كلمة أهل بعمرة وأهل أصحابه بحج، نبقى دايما كده، يعني كما بينا أن دايما الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، وإلا لو كان توجيه رواية واحدة نقول حيبقى كأنه وكأن في تعارض أو تناقض بين الكلام. يبقى لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، قلنا يبقى أهل بعمرة ومع الحج، أهل بعمرة ومع الحج، أهل بعمرة ثم أدخل على الحج، يبقى نقول والله ده حج قارنة. ولكن نقول أنه والله أهل بحج، يبقى الأهل أهل بحج قلنا أنه سمع ذلك الأمر، سمع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع وخاف عليه إهلاله بالعمرة، أو أهل بعمرة يبقى خاف عليه إهلاله بالحج. ولكن طبعا أهل بعمرة معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قال أن هو أهل بعمرة، قال أن هو الكلام ده بيطلق أيضا على النسك كاملا. قال أن حفصة لما قالت: ما بال الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك، قال أنها تعني من حجتك، يبقى أن أنت ما تحلتش من عمرة بتاعتك، أي من نسك، يبقى المقصد كده من نسك. يبقى لما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، يبقى مش مقصده عمرة منفصلة عن الحج، ولكنه أدخل مع الحج، ولكن أهل الناس أصحابه بحج. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ ذلك الحج إلى عمرة بعد ذلك. لذلك كما ورد أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج الوداع بالعمرة إلى الحج، فهذا وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء، فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى قال فليطب بالبيت وبالصوم وراء وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت، عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلم لشيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هدية يوم النحر وأفاض طاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل الناس مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. قال القاضي ومحمول على التمتع اللغوي وهو اقتران، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره. قال وقارن ومتمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى، لأنه ترفع باتحاد الميقات والإحرام والفعل. قال يتعين هذا التأويل هنا للجمع بين الأحاديث في ذلك. يبقى نقول والله ده ابن عمر قال كذا، يبقى احنا نقول مجموع الأحاديث دايما اللي بترد تحت باب واحد يتم جمعها ويتم بعد كده استخراج الصورة، فلا تعارض. يبقى قال اننا هنحمل الكلام تمتع، يبقى مقصده هنا تمتع في حج الوداع بالعمرة الحج، يبقى معناها التمتع اللغوي. قلنا معناها ان هو التمتع، قلنا يبقى معنى التمتع ان هو ادى الحج والعمرة في هذه السفرة، سواء ادها بقى وجمع ما بينهم نقول بلفظة واحدة يبقى قارن، او ان هو فصل ما بينهم ادى العمرة وبعد كده اهل بالحج، يبقى في كل الاحوال هذه صورة التمتع. فكلمة التمتع ان هو ادى العمرة والحج في هذه السفرة، يبقى ده التمتع. بالتالي قول ابن عمر رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج الوداع بالعمرة الى الحج. قال فأهدى وساق معه الهدي بذي حليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الحج. فقال فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. قلنا كلام ابن عمر بعد كده هيفسر هذا الكلام، قلنا مش هنحتاج نقول ده اعتمر وبعدين أنا العمرة وبعدين حج وأهل بالحج بعد ذلك، لا، كلام ابن عمر كده في الآخر هو قال فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجة، ولم يكن منكم ومن لم يكن منكم أهدى قال فليطب بالبيت أو الصفا والمروة وليقصر، قال وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. يبقى كلام صريح أهو إن ساق الهدي قلنا لا يتحلل، والتحلل دايما من العمرة يكون بالحلقة والتقصير، وبالتالي نقول ان هو طاب البيت وصعب الصوم والورى ولكن لم يكن هناك تقصير لشعره، قلنا اللي هيتحلل يبقى نقول ان هو هيقصر الشعر ثم بعد ذلك هيهل في يوم الترويه بالحج. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ولمن لم يكن منكم أهدى قال فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصل ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع. قال ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف أتى الصفا. بيبين لنا كده فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل لما استلم الركن، استلم الحجر كده، يبقى اول ما طاف بالبيت قال فاستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاث اطواف، يبقى رمل قلنا اللي هو مع يعني الاسراع مع تقارب الخطى، اسراع نقول هنا في المشي مع تقارب الخطى، وده بيكون للرجال دون النساء وبيكون مع اول طواف فقط، هذا بيكون مع اول طواف فقط. قال فخب اي رمل ثلاث اطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافا، ثم ركع حين قضى طوافا بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم، يبقى دي سنة الطواف. فانصرف فأتى الصفا قال فطاف بالصفا سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجة، يبقى نقول إنه قدم السعي هو بعد طواف القدوم وحتى قضى حجة، ونحر هدية يوم النحر وأفاض فأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. يبقى اللي فعل كده هو الذي ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يسق الهدي فعند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمرة ثم يهل في يوم التروية. هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر من روايات تحت هذه الترجمة المرة القادمة. أكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.